بمناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، عقد بحارة سفينة تادي دونها بالجنسية البنمية اجتماعا احتفاليا في ميناء هونغنام يوم 15 من هذا الشهر. أقرت فيه صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون.